إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن من أبرز مظاهر غربة هذا الدين والتي لا تخفى على كل ذي عين انتشار الجهل في هذه الأمة وتفشيه حتى في أمور دينها بل في أصول مسائل اعتقادها وإلى الله المشتكى حتى وقع الخلط في كثير من مفاهيم عقيدة المسلمين لا يفرقون بين صحيحها وباطلها بين ما هو أصل من أصولها أو ما هو فرع من فروعها وإن من مظاهر هذا الخلط ما يعتقده الكثير من الناس من المفاهيم المغلوطة الخاطئة في بعض مسائل دينهم وعبادتهم لربهم تبارك وتعالى من هذه المسائل مسألة التوكل على الله تبارك وتعالى التوكل على الله عز وجل الذي هو أصل من أصول العبادة لأن العبادات أجلها وأعظمها عند الله تبارك وتعالى هي العبادات القلبية والتوكل على الله تبارك وتعالى واحد من هذه العبادات إذ هو في حقيقته الاعتماد المطلق على الله تبارك وتعالى في كل ما فيه جلب لمنفعة أو دفع لمضرة في كل ما فيه جلب لمنفعة أو دفع لمضرة فإن العبد المؤمن من صدق إيمانه بربه تبارك وتعالى وحسن ظنه به جل وعلا فإنه لا يلتفت في هذا الشأن إلا لله وحده لا شريك له، يسأله جلب المنافع كلها ودفع المضار جميعها، لأن القادر على كل هذا هو الله تبارك وتعالى. وقع الخلل في مفهوم هذه العبادة حتى صرفت لغير الله تبارك وتعالى، يعتمد الناس على أصحاب الجاه والمناصب لقضاء حوائجهم، ويتوكلون على الأطباء طلبا لاستشفائهم، وربما بل إنهم يقصدون الأموات يسألونهم جلب المنافع ودفع المضار، حتى لا تكاد تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، قبر لولي أو لصالح اتخذه الناس قبلة يقصدونه في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا عينه الشرك بالله تبارك وتعالى الذي جاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لبيان شره وفساده وإبطاله بل وقلعه من جذوره. ولكن مع الأسف الشديد وجدت لهذه العقائد منابر تروج لها وتدعو إليها، مع الأسف الشديد وجدت وسائل الإعلام الخبيثة التي لا تكتفي بنشر الرذيلة فحسب، بل وبالدعوة إلى هذا الضلال لإضلال المسلمين وإفساد عقيدتهم. ما شرع لنا أن نزور مزارا من المزارات مهما كان صاحبها أو مهما كانت قداستها إلا ما أذن لنا فيه شرعنا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذه التي تشد إليها الرحال قصد التعبد لله تبارك وتعالى، أما ما دونها فهو ضلال وإضلال ومخالفة لما جاء به نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. جالب المنافع كلها ودافع المضار جميعها هو ربنا جل في علاه الذي أمرنا بحسن وصدق التوكل عليه، وجعل التوكل عبادة من العبادات العظيمة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله جل جلاله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله تبارك وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. بل إن الله تبارك وتعالى جعل التوكل عليه شرطا لصحة الإيمان. قال تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال نبيه موسى عليه السلام: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هؤلاء الأنبياء الذين هم سادات المتوكلين على الله جل وعلا حق توكله، والذين أمرنا باتباعهم واقتفاء آثارهم، والذين جعلهم الله تبارك وتعالى المثل الأعلى والنموذج الأسنى في كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. ففي التوكل خير المتوكلين هم، وفي صدق الإيمان أصدق المؤمنين هم عليهم الصلاة والسلام، وفي حسن الظن بالله كذلك، وفي كل ما تعبد الله جل وعلا به عباده فإننا مأمورون باتباعهم والسير على آثارهم وتحقيق الإيمان الذي حققوه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده عبادة، لا يقبل الله جل وعلا من عباده عبادة ولا طاعة إلا إذا كانت من ورائهم، إلا إذا كان عليها توقيعهم وآخرهم وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا الله عز وجل بصدق التوكل عليه، وصدق التوكل لا يكون إلا بالصفة التي حققها أنبياء الله جل وعلا ورسله، التي حققها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد عرض القرآن الكريم نماذج عظيمة مذهلة لتوكل الأنبياء على الله تبارك وتعالى حق توكله. قال الله جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى في قصة هود عليه السلام: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فما كان من هود عليه السلام إلا أن يصرخ في وجوههم هذه الصرخة الإيمانية المدوية، متوكلا على الله تبارك وتعالى، مبينا بطلان ما هم عليه من شركهم بالله تبارك وتعالى واعتقادهم في تلك الأوثان. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. وهذا الواجب على كل مؤمن، أن يتبرأ من كل شرك بالله تبارك وتعالى، وإن كان الواقع فيه هو أقرب الأقربين إليه. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدون جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كيف أتوكل على غير الله جل وعلا والله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، من بيده الأمر كله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه عز وجل. ومن صور هذا التوكل المذهلة ما حدث لإبراهيم عليه السلام مع أبيه ومع قومه لما كانوا صفا واحدا أعداء له، ولما كادونه الكيد العظيم حتى انتهى بهم الأمر إلى تأجيج النار العظيم وإلقاء خليل الرحمن جل وعلا فيها، قال رب العزة والجلال جزاء وفاقا على صدق هذا المتوكل على ربه تبارك وتعالى وكفى بالله وكيلا. قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به جميعا هذا الكيد العظيم وحسدوا لأجل ذلك كل قواهم، ولكن هذه القوى لا تقوى على قوة القوي العزيز العظيم تبارك وتعالى. فنجاه الله جل وعلا من كيدهم وأرجعهم خاسئين خاسرين. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك الحال بالنسبة لسيد المتوكلين وقائد الغر المحجلين وإمام الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وما وقع له من كيد أعدائه وما حصل له في هجرته مع صاحبه، إذ يقول الله تبارك وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق التوكل على الله تبارك وتعالى، بل إن هذا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جمعوا حشودهم وقوتهم، أولئك المشركين في حمراء الأسد، وأرادوا اجتثاث النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، يكيدون ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين. ما كان هذا ليكون سببا في ضعفه أو في خوره وجبنه، بل ما كان هذا إلا سببا في زيادة إيمانه وقوة يقينه على ربه وصدق توكله عليه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يكون لسانه دائما وأبدا يلهج بهذه الكلمة العظيمة وهذه الجملة الدالة على صدق إيمانه بربه تبارك وتعالى وحسن توكله عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. إذا ألمت بك ملمة من ملام الدنيا وضائقة من ضوائقها وما أكثرها، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. توجه بقلبك إلى ربك تبارك وتعالى، فإن الأمر بيده جل جلاله، الأمر كله إليه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا أصابتك مصيبة فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا ظلمك ناس، وما أكثر الذين يظلمون في زمن الناس هذا، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فإن الله تبارك وتعالى يجعل الفرج بعد هذا، يجعل الفرج بعد هذا الضيق، لأن الأمر بيده أولا وآخرا. وإن من حسن التوكل على الله تبارك وتعالى الأخذ بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك، إذ إن الأخذ بالأسباب لا يتنافى وحقيقة التوكل، كما يظن أولئك الجهلة ممن حادوا عن تعاليم النبي الكريم وجعلوها دروشة ورهبانية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. إذا رأوا العبد على سبب من الأسباب ظنوا به سوءا وقدحوا في توكله على الله جل وعلا، وهذا من الضلال، لأن سيد المتوكلين على الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من صدق توكله على ربه جل وعلا أن يأخذ بتلك الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك في جهاده ومقاتلته لأعدائه. كان يعد العدة كما أمره الله عز وجل، وكان يتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء جمعا بين التوكل وأسبابه، يدعو الله تبارك وتعالى كما وقع له في غزوة الأحزاب: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزمهم وانصرنا عليهم. فكان نصر الله تبارك وتعالى المؤذرا على عباده وأوليائه المتوكلين عليه حق التوكل. وإن من التوكل أنواع: أولها التوكل على الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا هو، أن يعتمد المرء في جلب منفعة أو دفع مضرة على الله جل وعلا في أمر لا يقدر عليه إلا هو، كإنجاب الولد مثلا، أو كمغفرة الذنوب، أو كإنزال المطر من السماء. هذه المتعلقة بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وهذا من تمام توحيد الموحد لله، اعتقاده الاعتقاد الجازم أنه لا ضار ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله تبارك وتعالى. فمن تمام هذا التوحيد لله جل وعلا ألا تتوكل في هذا إلا عليه تبارك وتعالى. فمن اعتمد في شيء من هذا على غير الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك الأكبر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من قال: يا سيدي فلان أعطني الولد، ف فقد أشرك بربه جل وعلا شركا يخرجه عن دائرة الإسلام، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فيا جاهل، من يعطيك الولد إن لم يكن ربك تبارك وتعالى؟ من يرزقك بالليل والنهار إن لم يكن ربك تبارك وتعالى؟ فالجأ إلى الله تبارك وتعالى، واكفر بمن دونه من أولئك الأولياء الذين يشرك بهم بالله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ومن أنواعه كذلك الاعتماد على غير الله جل وعلا فيما يقدر عليه هذا الغير، كأن تعتمد على صاحب جاه أو منصب في قضاء حاجة هو يقدر عليها. إذا كان هذا فإن هذا جائز، بشرط أن لا يكون فيه إحقاق لباطل أو إبطال لحق، وبشرط أن لا تعتقد في هذا السبب أكثر مما هو عليه، أن تعتقده سببا فحسب. أما المسبب الحقيقي فهو الله تبارك وتعالى، فهذا ليس من قبيل الشرك بالله تبارك وتعالى، بل هو من الاستعانة بالغير. ومن الأدب والأولى أن لا يقول فيه العبد توكلت على فلان، بل أن يقول استعنت أو تسببت في فلان لقضاء هذه الحاجة. وفي هذا الباب فإن المؤمن قد يحتاج إلى إخوانه، يحتاج إلى غيره، لأن من المؤمنين الضعفاء والفقراء والمحتاجون. هؤلاء إن لم يكن لهم إخوان يعينونهم ويساعدونهم ويشدون من عضدهم، فمن لهم بعد الله تبارك وتعالى؟ وهذا باب من أبواب الخير، وسبيل من سبل البر العظيمة. ما زال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يقول عليه الصلاة والسلام، يرغب في مثل هذا الباب العظيم من أبواب الخير. فالتوكل على الله عباد الله عبادة جليلة وقربة عظيمة نتقرب بها إلى ربنا، ينبغي أن نحققها في قلوبنا، وينبغي أن نعيش بها في سائر حياتنا وفي كل شؤوننا، أن يكون اعتمادنا أولا وآخرا على الله جل وعلا، وأن نحسن الظن بالله، لأن من أحسن الظن بالله فإن الله تبارك وتعالى لا يخيبه. أيعقل أن يكون في بلاد المسلمين من ينتحر لأجل دنيا، ينتحر لأجل دنيا، يحرق نفسه لأنه منع من البيع في الطريق، أو يحرق نفسه لأنه ظلم في أمر في مظلمة من المظالم؟ أي إيمان بالله جل وعلا يدفع أمثال هؤلاء لمثل هذه الأفعال الشنيعة التي يأتي أصحابها يوم القيامة ربهم جل وعلا وهو عليهم غاضب؟ الذين يزهقون أنفسهم، يقتلونها لأجل هذه المصائب، هذا لخلل في إيمانهم وعدم توكلهم على ربهم جل وعلا. خليل الرحمن يلقى في النار وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ثم من أبنائنا من يدفع نفسه إلى النار، يهلك نفسه في الدنيا لأجل مصيبة من مصائبها. وما أكثر مصائب الدنيا وما أضعف الذين تأخذ منهم دينهم هذه المصائب. ديننا هو أغلى ما نملك، ونحن عباد الله تبارك وتعالى، هو حسبنا جل وعلا، ومصيرنا نعم المولى ونعم النصير. نسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يرزقنا يقينا في قلوبنا وتوكلا عليه في سائر شؤوننا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.